إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الكسوف. وقد شرحنا في الدرس الماضي الحديثين الأولين اللذين أوردهما المصنف عليه رحمة الله. أما الحديث الأول فهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. قال: متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وأما الحديث الثاني فقد قال فيه المصنف رحمه الله: وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. إذن هذان الحديثان تقدم شرحهما في الدرس الماضي، بقي أن نذكر ما يستفاد منهما. فنستعين بالله عز وجل على ذكر هذه الفوائد. الفائدة الأولى هي ثبوت انكساف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك رؤي مرة واحدة، يعني رأى الناس الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. ولذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف مرة واحدة على الراجح. الفائدة الثانية وهي كون الكسوف تزامن مع موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدل على ما يعتقده أهل الجاهلية من أنها لا تنكسف إلا لموت عظيم. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على المنطقيين، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، رد لما كان قد توهمه بعض الناس من أن كسوف الشمس كان لأجل موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد مات وكسفت الشمس، فتوهم بعض الجهال من المسلمين أن الكسوف كان لأجل هذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسوف لا يكون سببه موت أحد من أهل الأرض، ونفى بذلك أن يكون الكسوف معلولا عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا نعلم أيها الإخوة مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من إبطال عقيدة أهل الجاهلية من أن الشمس تنكسف لموت عظيم، نعلم به بطلان ما ادعاه الرافضة من كسوف الشمس لموت الحسين رضي الله عنه، وذلك أن معتقدهم قدوتهم فيه هم أهل الجاهلية، فيزعمون ويقولون إن الشمس كسفت لموت الحسين، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، وسلفهم في ذلك كما قلت هم أهل الجاهلية. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بيّن لنا أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته مهما كان عظيما. ولذلك لما مات أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم لم تنكسف الشمس. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل هذه العقيدة الفاسدة. الفائدة الثالثة وهي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك والتنديد، وذلك بإصلاح عقائد الناس وتصحيح المفاهيم. ومن ذلك إبطاله صلى الله عليه وسلم لعقيدة الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا كان منتشرا وما زالت بقاياه في بعض الناس يستدلون على بعض الحوادث الأرضية بما يحصل في الأحوال الفلكية، وهذا لا شك أنه اعتقاد باطل، لذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض، وهو نحو قوله في الحديث الماضي: مطرنا بنوء كذا، يعني كانوا يقولون إذا طلع النجم الفلاني تنزل المطر، ويعتقدون أن ذلك النجم يأتيهم بالمطر، لأن يعني الذي يعتقد أن ذلك النجم يأتي بالمطر فهذا شرك أكبر، إن الذي يأتي بالمطر هو الله سبحانه وتعالى، وأما الذي يعتقده سببا فإن هذا يعد من الشرك الأصغر، هذا يعد من الشرك الأصغر. وأما طلوع النجم فهذا قد يكون سببا للحصول، لكنه لا يكون سببا بمعنى أنه إذا طلع لابد أن ينزل المطر، لأنه ماذا؟ لأن هذه الأحوال الفلكية لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، فهذا الاعتقاد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخطابي، وهذا الكلام للحافظ بن حجر نقلا عن الخطابي، يقول: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الدعوة إلى التوحيد، فلما سمع الناس يقولون ذلك بيّن لهم صلى الله عليه وسلم الاعتقاد الصحيح. الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين أن إبطال الباطل حال حدوثه وفي وقته ومحله له وقع عظيم على النفوس الصادقة الراغبة في الخير والزاهدة في الشر. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك العقيدة الفاسدة وعلم الناس العقيدة الصحيحة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان مصابا بفقد ابنه وفلذة كبده إبراهيم، وهذا هو ديدنه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. ففي هذا الحديث كما سمعتم كان في مصيبة موت ولده، ولم تمنعه تلك الحال من دعوة الناس إلى التوحيد وبيان العقيدة الباطلة ونشر العقيدة الصحيحة. فكذلك أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي، كان مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في طريقهم إلى الجهاد في غزوة حنين، وهم في طريقهم إلى الجهاد قال بعض حدثاء الإسلام، قالوا: وقد رأوا أن للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا رجاء البركة كما للمشركين يعني شجرة يعلقون بها أسلحتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وهو يسمع هذه المقالة قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر الآن، هم خارجون في الجهاد، لما سمع هذه المقالة التي فيها هذا الكلام الذي يخالف العقيدة الصحيحة، صحح النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة المسلمين. ولو أن أحدا فعل هذا الآن، يعني لصار الناس يقولون: الكفار يقاتلون المسلمين وأنتم تفرقون يعني المسلمين. نقول: أمور العقيدة لا بد أن تبين للناس، لا بد أن تبين، ولا بد أن ينصح الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذا الموقف لم يقل: نحن الآن خارجون في جهاد وبعد الجهاد نبين لهم ذلك، لا، ولكن بين صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأن هذا الأمر يعني لا يتهاون فيه. فتصحيح عقائد الناس لا بد أن يحرص عليه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحذرهم صلى الله عليه وسلم مما طلبوا. وأيضا مما يدخل في هذا الباب أيضا من إبطال الباطل حال حدوثه ووقته ومحله، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، يعني ما نراه تلك النجوم التي تنزل، يعني وإن كان في زماننا يعني صرنا لا نراها، لماذا؟ لكثرة الأضواء. لكن لو تخرج مثلا إلى الصحراء سترى تلك النجوم التي يعني تنزل، تلك الشهب. فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا تلك الشهب تنزل من السماء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. يعني هذا اعتقادهم في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونه حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، يعني من السماء السابعة ثم السادسة ثم الخامسة ثم الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية حتى يصل السماء الدنيا. قال: ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم، أو فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجه فهو حق، ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشهب التي يرونها إنما هي تنزل على مسترقي السمع، لأن الشياطين يعني يركب بعضهم فوق بعض حتى يسترقوا هذه الكلمة التي تسمع من الوحي، فلذلك ينزلون بها على المشعوذين والدجالين والذين يدعون علم الغيب، فربما يقول كلمة سمعت يعني من هؤلاء فتكون كلمة حق، لكنهم كما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكذبون معها 100 كذبة، فيصدق ذلك الكاهن في كلمة واحدة سمعها، ولا يرى الناس تلك الكذبات الأخرى التي كذبها عليه. فلذلك يعني أن تصحيح العقائد في وقتها وفي حينها إذا جاء الباطل، فإن هذا كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في الحديث الذي معنا وفي قصة أبي واقد الليثي، وكذلك في هذا الحديث الذي ذكرته عن ابن عباس، والسنة مليئة بذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إبطال الباطل ودعوة الناس إلى التوحيد. الفائدة الخامسة من فوائد هذين الحديثين أنه يشرع للمسلمين عند رؤية الكسوف أو الخسوف أن يفزعوا إلى طاعة الله تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة كالدعاء والصلاة والصدقة والتكبير والاستغفار وذكر الله والعتق، فهذه أعمال صالحة يعني تشرع إذا رأينا الكسوف أو الخسوف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: وقد ثبت بالأخبار الصحيحة التي اتفق عليها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، وأمر بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا أمر كما ذكر شيخ الإسلام اتفق عليه العلماء. طيب، فإن قال قائل: يعني لقد ذكرتم عند شرح الحديث الدليل على أنه يشرع عند الكسوف الصلاة والدعاء والاستغفار والتكبير والصدق وذكر الله، هذا ذكرناه في الدرس الماضي وذكرنا الدليل عليه، لكن لم تذكروا الدليل على مشروعية العتق، فما هو الدليل على مشروعية العتق؟ فيجاب عن هذا بأنه يدل على مشروعية العتق عند الكسوف ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة يعني بعتق رقبة، هذه الرقبة إذا أعتقها فإنها تصير حرة وهذا يؤجر عليه العبد، وهذا يشرع في وقت كسوف الشمس، وهذا دليل خاص على العتق. وهناك دليل عام وهو اتفاق العلماء على مشروعية المبادرة إلى الخير وأعمال البر والتضرع إلى الله عز وجل عند حدوث الكسوف، وأن ذلك من السنة، وأن ذلك من السنة. ولذا نص العلماء على أن الأمر في حديث أسماء رضي الله عنها محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب يعني يستحب أنه يعتق، وهذا بالإجماع، وأن العتق وسائر الخيرات مأمور بها عند كسوف الشمس وخسوف القمر، لأن الخيرات تدفع العذاب. الإنسان عندما يعني يعمل الأعمال الصالحة ومنها الصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى فإن هذا السبب يدفع الله سبحانه وتعالى به عنه العذاب، ولأن الأعمال الصالحة سبب في كشف البلايا، فإذا ابتلي الإنسان بشيء فيحرص على العمل الصالح، على الدعاء، على كثرة الاستغفار، على الصدقة، فإن هذه يدفع الله سبحانه وتعالى بها ما نزل على العبد من البلايا لما في ذلك من التقرب إلى الله واكتساب مرضاته. فلذلك الإنسان إذا ابتلي بشيء فيحرص على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان كثير من الناس اليوم إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء فإنه يلجأ إلى المشعوذين والدجالين، بل ربما يذهب حتى إلى السحرة، المهم أنه يزول ما هو فيه، هكذا يقول. هذا لا شك أنه من الجهل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده بشيء فإنه يريد منه أن يتذكر وأن يؤوب وأن يرجع وأن يتوب، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بشيء فارجع إليه، فهو الملجأ وهو الملاذ سبحانه وتعالى. أما الابتعاد عنه والذهاب إلى المشعوذين والدجالين فإن هذا مما يضعف ماذا؟ العقيدة في قلبك، وهذا سبب لتسلط الشياطين عليك. فلذلك صحح عقيدتك وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء، لأنه كلما قوي إيمانك وقويت صلتك بربك سبحانه وتعالى كلما اطمأننت وكلما حصلت على طيب الحياة وسعادته. لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا وعدا، فقال في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من الحياة الطيبة هي السعادة. هذا وعد من الله. ولذلك الإنسان إذا تأمل في الواقع الآن ويرى ما عليه واقع الناس من هذه لا لا لا لا لا من هذه المنكرات التي شاعت بين الناس وهذه الأمور، ربما يحصل في قلبه شيء، حتى الشيطان أنه يقنطه من حصول الخير. لكن إذا تذكر مثل هذه الآية العظيمة المباركة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في أي مكان كان وفي أي زمن كان، إذا عملت صالحا يعني مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتيقن أنك ستنال هذه المنزلة العظيمة وهي السعادة والحياة الطيبة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. الفائدة السابعة أو السادسة عفوا الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين أن الأعمال الصالحة التي تشرع عند الكسوف، ومن أهمها صلاة الكسوف، منوطة بالرؤية أو برؤية الكسوف، منوطة بالرؤية للكسوف، منوطة يعني معلقة، يعني أننا إذا لم نرى كسوفا ولا خسوفا فإننا لا نشرع في تلك الأعمال الصالحة، نبقى على ما نحن عليه، يعني لا يشرع أن نصلي صلاة الكسوف، يعني حتى ولو أجمع علماء الفلك على ثبوته، لو أجمع علماء الفلك على ثبوت الكسوف وأنه حاصل أو ثبوت الخسوف وأنه حاصل، لكننا لم نره لعذر من الأعذار، كان يكون هناك غيم أو قطر يمنع الرؤية، فإنه لا يشرع لنا أن نعمل شيئا من هذه الأعمال، وإنما نبقى على ما نحن عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية، وقد تقدم هذا معنا في شرحنا للحديثين، يعني أن وذكرنا هناك أيضا أن الكسوف والخسوف حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وهذا ما أثبته علماء الفلك أنه حصل مرات، لكن مع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأنه في تلك المرة رآه الناس، وأما في باقي المرات الأخرى فإنه لم تثبت رؤيته. فلذلك قال العلماء: هذه الأعمال الصالحة منوطة برؤية الكسوف والخسوف. إذا رأينا نصلي ونقوم بتلك الأعمال التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنها لا تشرع. الفائدة السابعة من فوائد هذين الحديثين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الكونية، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الكونية، ومعنى كونهما آية أي علامة على بارئها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني علامتان دالتان على بارئهما وخالقهما وهو الله سبحانه وتعالى. إذن فهما مخلوقتان مسيرتان، لا يجوز للعبد المسلم أن يصرف إليهما شيئا من العبادة. ولذا قال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن فالعبادة وجعل شيء من العبادة لا يكون إلا للخالق سبحانه وتعالى، أما المخلوق مهما كان عظيما فإنه لا يشرع أن نصرف له شيئا من العبادة. الفائدة الثامنة من فوائد هذين الحديثين كون الشمس والقمر أو كون كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هذا يفيدنا أيها الإخوة أن نحذر من نزول العذاب، أن نحذر إذا رأينا الخسوف أو الكسوف أن نحذر من نزول العذاب بنا، لأنها قد تكون سببا لذلك، قد تكون سببا لذلك، لأنها إنذار منه سبحانه وتعالى لعباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإخباره بأنه يخوف عباده بذلك، ويقصد رحمه الله يعني قول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. يقول: وإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون سببا لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة، وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزل في الأرض. إذن لا يلزم من حصول الكسوف أو الخسوف أن يحصل العذاب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك إنذارا للناس وتخويفا لهم، فقد يكون مع ذلك نزول العذاب، قد يكون مع ذلك نزول العذاب. فمن أراد، يقول شيخ الإسلام، فمن أراد بقوله إن لها تأثيرا ما قد علم بالحس وغيره من هذه الأمور فهذا حق، ولكن الله قد أمر بالعبادات التي تدفع عنا ما يرسل به من الشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق، وكما كان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح أقبل وأدبر وتغير وأمر أن يقال عند هبوبها: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رواه الترمذي في سنن من حديث أبي بن كعب، وبدايته أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، يعني اسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. فيقول شيخ الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم: إن الريح من روح الله، وإنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت هذه الريح فاسأل الله خيرها واستعذ بالله عز وجل من شرها، وإياك أن تقع في سبها. فأخبر، يقول شيخ الإسلام، فأخبر أنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وأمر أن نسأل الله من خيرها ونعوذ بالله من شرها. فهذه السنة في أسباب الخير والشر، هذه فائدة عظيمة. يقول رحمه الله: فهذه السنة في أسباب الخير والشر، أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات، يعني يفعل من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر، ما يدفع الله به عنه الشر. قال: فأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته. ولذلك إذا لم نرى الكسوف أو الخسوف، يعني لسنا مكلفين أن نقول لعلماء الفلك: انظروا هل ثبت، هل حصل الخسوف أو لم يحصل، لا، ولكننا متعبدون بأننا إذا رأيناه، أما إذا لم نره فلا يكلفنا الله سبحانه وتعالى معرفة ذلك. يقول رحمه الله: بل إذا فعل ما أمر به وترك ما حضر كفاه الله مؤنة الشر، ويسر له أسباب الخير. اسمع يا من تريد أن الله سبحانه وتعالى يكفيك شر كل ذي شر وأن يهبك الخير، فاحرص على امتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، يحفظك الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم ما يحفظ به العبد نفسه، وهو أن يحرص على امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأسباب وهذه الأعمال المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، هذه من أعظم الأعمال التي يحفظك الله سبحانه وتعالى بها. وشيخ الإسلام هنا أشار إلى أمر عظيم يعني وأصل كبير في جلب الخير ودفع الشر، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني ذكر هنا رحمه الله بأن الأصل العظيم والكبير في جلب الخير ودفع الشر هو تحقيق العبد لتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر الذي نحتاج إليه أيها الإخوة جميعا، نحتاج إلى أن نتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى جالبة لكل خير ودافعة لكل شر. والله سبحانه وتعالى أوصى بها الأولين والآخرين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها، فقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني أوصى الجميع بتقوى الله. لماذا؟ لأن الخيرات والبركات تتنزل بتحقيق تقوى الله، وخص بها المؤمنين سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فالمؤمن عليه أن يحرص على تقوى الله. وخص بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي اتق الله، وهذا يدلك على عظم التقوى. والمتأمل في القرآن الكريم يجد آيات كثيرة فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، بل جعلها الله سبحانه وتعالى هي الميزان الذي يتفاضل فيه الناس. ما هو الميزان؟ هو تحقيق تقوى الله. أفضلنا عند الله هو المحقق للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس صاحب العلم الكثير ولا المال الوفير ولا صاحب الجمال ولا غير ذلك، وإنما الذي يحقق تقوى الله يعني يخاف الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلانية. وهذا لا يتحقق للعبد إلا إذا امتثل الأوامر واجتنب النواهي وصدق الأخبار، يعني يمتثل ما جاء في هذا الشرع، لأن هذه هي حقيقة تقوى الله. ليست تقوى الله مجرد دعوة تدعيها أو تظهرها للناس، لأنها أمر في قلبك يعلمه الله سبحانه وتعالى منك، ثم يظهر ذلك في عملك بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقة تقوى الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. فلذلك المتقي هو الذي يحاسب نفسه، إذا قصر في طاعة الله يحاسب نفسه حتى يبلغ درجة المتقين، وإذا تجرأ على الفعل معصية يحاسب نفسه حتى يبلغ درجة المتقين. إذن فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إنما يتقبل الله من المتقين. إن أردت قبول عملك عند الله فاحرص على تقوى الله. فلذلك تقوى الله يا إخواني جالب لكل خير ودافع لكل شر. فلذلك من أراد أن يربي نفسه حقا وأن يكون متمسكا بهذا الدين صدقا فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن المتقي إذا تبين له أن هذا العمل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد من الشرك لا يقربه أبدا، وإذا تبين له أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الاعتقاد من البدع فإنه لا يقربه أبدا، إذا تبين له أن هذه المعاملة حرام وأنها قد نهى الله عنها ونهى عنها رسوله لا يقربها أبدا. وهكذا، لماذا؟ لأنه يتقي الله سبحانه وتعالى. فلذلك تقوى الله جالبة لكل خير ودافعة لكل شر. فلذلك ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ماذا، أن تقوى الله تجلب الخيرات ويدفع بها العذاب. الفائدة التاسعة من فوائد هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وليس له من خصائص الربوبية شيء، لذا فإنه قد يصاب صلى الله عليه وسلم بالمصائب الدنيوية كفراق الأحبة، ويلحقه من ذلك ما يلحق غيره من البشر من دمع العينين وحزن القلب، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ابنه إبراهيم فقبله وشمه ثم يقول أنس رضي الله عنه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني يحتضر وسيموت رضي الله عنه، يقول فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني بكى صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت تبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، قال العلماء يعني إما أنه أتبع تلك الدمعة بدمعة أخرى أو أن أتبع تلك الكلمة بكلمة أخرى، إن الراوي قال ثم أتبعها بأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعني جمع صلى الله عليه وسلم بين الرحمة بهذا الميت وهو ولده وفلذة كبده، ومع ذلك لم يسخط ربه سبحانه وتعالى. وهكذا يجب أن يكون المسلم، فتكون عنده الرحمة في قلبه لكن لا يفعل ما يغضب الرب سبحانه وتعالى عند نزول المصائب به. فإذا نزلت بك مصيبة فاحذر أن تتسخط على قضاء الله وقدره، لأن الكثير من الناس ربما إذا ابتلي أو أصيب بمصيبة يحصل منه ماذا؟ سوء تعامل مع ربه سبحانه وتعالى، فيتسخط ربما بقلبه، وربما يعني يقول بلسانه كلاما سيئا، أو ربما يعني يفعل في جوارحه شيئا محرما. فمثل هذه الأمور لا بد أن يتجنبها الإنسان. فإذا ابتلي بمصيبة فليتذكر أن أسوته قدوتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به، العين تدمع والقلب يحزن لكن لا نقول إلا ما يرضى ربنا سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة من فوائد هذين الحديثين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، لذا دلها على خير ما يعلمه لها وحذرها من شر ما يعلمه لها. وما حادثة الكسوف إلا مثال واحد يعد غيظا من فيض وقليلا من كثير من صور رحمته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من لا يرحم لا يرحم، الذي يريد أن يرحمه ربه فليرحم عباد الله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. فإذا أردت أن يرحمك ربك سبحانه وتعالى فارحم هذه المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل إني لأذبح الشاة وإني أرحمها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، شاة يعني حيوان، إن رحمتها رحمك الله، فكيف إذا رحمت أخاك المسلم؟ أعنته في شدته، أزلت عنه كربة، فرجت عنه همه، ورحمته وفعلت معه ذلك، فلا شك أنك ستنال رحمة الله سبحانه وتعالى بك. والراحمون يرحمهم الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تكون رحيما وحريصا على الخير ونفع الناس، لأن خير الناس أنفعهم للناس كما قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالخير لا ينقطع في هذه الأمة، فاحرص على أن تكون رحيما وحريصا على إيصال الخير للغير. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الحادية عشر: أنه يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا حتى تنكشف، وفي رواية حتى تنجلي، ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. يؤخذ من هذا ما قاله الحافظ في الفتح، قال: استدل به يعني قول أبي بكر فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء. استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء. وأجاب الطحاوي بأنه قال فيه: فصلوا وادعوا، قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا، فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي. يعني هذه السنة، يعني لو صلينا صلاة الكسوف وأكملنا لكن بقي الكسوف، ماذا نصنع؟ نشتغل بالدعاء، لا نخرج ونشتغل بالتصوير والكلام كما يفعل يعني بعض الناس، فإن هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك السنة أنك تنشغل بالدعاء حتى ينجلي ذلك. إذن فيقول ابن حجر عليه رحمة الله: وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع، ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. انتهى كلامه. يعني مقصوده من هذا الكلام أننا نصلي ونطيل في الصلاة، فإذا فرغنا من صلاتنا وانجلت الشمس الحمد لله، إذا فرغنا ولم تنجلي الشمس فإننا نشرع في الدعاء ونبقى في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى تنجلي الشمس. فهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية عشر: يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تنكشف أو حتى ينكشف ما بكم، أن الكسوف غمة نزلت بالأمة أو تنزل بالأمة، فما دام تخويفا من الله جل في علاه فإنه يخشى منه أن يقع بسببه العذاب، ولهذا لا يأمن المسلم بل يبقى متضرعا إلى الله تعالى بصلاته ودعائه حتى تزول هذه الغمة. ولذلك كما قلت من الجهل أن الناس إذا فرغوا من الصلاة يخرجون ويبقوا يتحدثون، وربما ماذا ينشغلون بتصوير الكسوف أو غير ذلك، فإن هذا يعني من الجهل بالدين، فربما يكون ذلك الكسوف فيه عذاب يعني سينزله الله سبحانه وتعالى، فينزل على العبد وهو غير مشتغل بطاعة الله عز وجل. فلذلك أرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نبقى متمسكين بالصلاة والدعاء حتى ينجلي أو تنجلي هذه الغمة التي نزلت بالأمة. 13: مشروعية الصلاة لخسوف القمر. مشروعية الصلاة لخسوف القمر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع على ذلك كما حكاه النووي في المجموع، حيث قال: صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه، كما جاء في المدونة أنه قال، يعني راوي المدونة قال: وقال مالك في صلاة خسوف القمر يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة، يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة، ويدعون ولا يجمعون، يعني يرى أنها لا تصلى جماعة وإنما تصلى أفرادا. وليس في صلاة خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا يعني قول، وله قول آخر يوافق فيه قول الجمهور، ولعل النووي لذلك نقل الإجماع، لعله لذلك نقل أن المسألة فيها إجماع، والله أعلم. الفائدة الرابعة عشر: الحذر من الشائعات، الحذر من الشائعات تصديقا أو نشرا، أن تصدقها أو أن تسعى في نشرها حتى تتثبت منها بعد عرضها على نصوص الكتاب والسنة وسؤال أهل العلم عنها أو انتظار كلامهم فيها، وما أكثر الشائعات في زماننا. يعني حتى لو رأيت أن الناس أو أن عامة الناس قد أجمعوا عليها، فإن ذلك لا يقتضي تصديقها ولا نشرها، لأنه لا يلزم من إجماعهم الصحة. إذا تواطأ الناس وأجمعوا على شيء بسبب شائعة من الشائعات، هذا لا يعني أنها صحيحة، وهذا بخلاف ما أجمع عليه العلماء، فإن إجماع العلماء حجة. إذن فهذا الحديث فيه أن مما شاع بين الناس أن الكسوف حصل بسبب موت إبراهيم، شاع ذلك بين الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك. فلذلك احذر من الشائعات، وما أكثر كما قلت الشائعات التي تنشر في زمننا، فاحذر هذه الشائعات، لا تصدقها ولا تشغل نفسك بها، واعمل بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم من إنسان ينشر شائعة ثم بعد ذلك تبين أنها لا وجود لها ولا حقيقة لها. فلذلك احذر يا عبد الله، حسناتك ليست هينة عليك أن تنفقها بنشر هذه الشائعات فيأخذ أولئك الناس من حسناتك أو يعطوك من سيئاتهم. احذر يا عبد الله، احذر الشائعات، وما أكثرها في زماننا وما أكثر الدعاة إليها. فلذلك لا بد أن نحذر، أن نحذر من الشائعات، فما شاع أمر بين الناس لابد أن نتثبت منه ونتريث حتى نرى موقف أهل العلم منه، كيف تعاملوا معه وكيف واجهوه. أما أن الإنسان كلما رأى شيئا يعني أعجبه ثم نشره بين الناس، فإن هذه مصيبة وهذه بلوى ابتلينا بها في هذا الزمان بسبب وسائل التواصل، فصار الخبر يكذبه في أقصى المشرق يصل إلى أقصى المغرب في دقيقة واحدة، وهذه بلوى كما قلت ابتلينا بها في هذا الزمان. فعلى المؤمن الصادق الحريص على إنقاذ نفسه والحريص على ألا تذهب حسناته سدى، أن يحرص على ألا يكون مصدقا لهذه الشائعات ولا ناشرا لها، حتى يتبين حقيقة هذه الأشياء ثم ينظر هل في نشرها فيه نفع له أو لا. فلذلك اعمل بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفائدة الخامسة عشر من فوائد هذين الحديثين: وجوب رد الباطل. هذه فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: وجوب رد الباطل وإن أجمع عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الباطل وإن كان الناس كلهم يقولون ذلك. يعني الناس كلهم يقولون خسوف القمر أو الشمس لموت عظيم، ذاع ذلك وانتشر بين الناس وهو باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك بل أنكر عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أيها الإخوة فيه رد على دليل مبتدع أحدثه أهل زماننا، يعني إذا حاججتهم في مسألة بالنصوص الشرعية فيستدلون عليك بهذا الدليل المحدث، يقولون الناس كلهم يفعلون كذا، الناس كل الدير هك، يعني هذا دليل كثير من الناس تأتيه بالدليل في كتاب الله والدليل في سنة رسول الله فيقول لك الناس كل الدير هك. وهذه حقيقة، وهذه والله أيها الإخوة شبهة شيطانية، لأن المسلم الصادق في عبوديته لله سبحانه وتعالى إذا تبين له الحكم الشرعي في مسألة ما فإنه يأخذ به ويستسلم له وينقاد له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك ضل كثير من الناس بسبب هذا الدليل المحدث، الناس كل تبين له يعني الآيات وتأتيه بالأحاديث يقول لك الناس كل. فهذا الدليل الذي ذاع وانتشر بين الناس فإنه دليل محدث ولا ينجيك من النار، والله لا ينجيك من النار. فلذلك أيها الإخوة لو تواطأ الناس على أن هذه على بدعة وأرادوا أن يجعلوها سنة فإنها لا تكون سنة أبدا، ولو تواطأ الناس على جعل هذا العمل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد الشركي أرادوا أن يجعله توحيدا والله لا يكون توحيدا أبدا، ولو تواطأ الناس على المعصية أن يجعلوها طاعة والله لا تكون طاعة أبدا. فقولك الناس كل هذه ليست حجة تلقى بها ربك سبحانه وتعالى، وإنما الحجة التي تكون لك عند الله هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحجة، يعني تبرأ ذمتك إذا أنت عملت بقول الله أو عملت بحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الناس كل هذا ليس دليل، هذا ليس دليل، بل لو أنك تأملت في القرآن لوجدت أن الكثرة مذمومة، أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعقلون، والآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك احذر من هذا الدليل الذي ذاع وانتشر بين الناس يقول لك الناس كل، فإن هذا والله لا ينجي من نار جهنم. الفائدة 16 الابتعاد عن تزكية النفس وتعظيمها بما لا يصح شرعا. ووجه ذلك أن الناس قالوا إن كسوف الشمس حصل نتيجة لموت إبراهيم رضي الله عنه، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك لأنه خبر غير صحيح وأمر غير صحيح، الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فلما ذاع وانتشر بين الناس أن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم أو كسفت لموت إبراهيم أنكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يعني يرضى بهذا وإن كان فيه تعظيما له على رأي أولئك، لكنه صلى الله عليه وسلم رد ذلك. ومثل هذا ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقصة ذكرها رحمه الله في مجموع الفتاوى حين تكلم عن تلاعب الشياطين ببعض الناس حين يأتونهم في المنام أو ربما يأتونهم في الواقع فيتمثلون لهم في صورة فلان وفلان من الأموات أو ربما من الأحياء ويحدثونهم، فيظن المسكين أنها كرامة له، فيظن أنها كرامة له وأنه من أولياء الله، ولا يعلم هذا المسكين أن الذي جاءه شيطان فيغتر بنفسه ويظن نفسه أنه قد حصل كرامة. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني أن هذا قد جرى وحصل لعدد من المشايخ بالعراق والجزيرة والشام. ومما قال رحمه الله قال: وكثيرا ما يستغيث الرجل بشيخه، وكثيرا ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت، قال: فيأتونه في صورة ذلك الشيخ، يعني يأتيه الشيطان في صورة ذلك الذي استغاث به. قال: وقد يخلصونه مما يكره، يكون في شدة، يكون ربما في صحراء وعنده عطش فيستغيث بشيخه فيأتيه الشياطين بالماء. يقول شيخ الإسلام: فلا يشك أن الشيخ نفسه جاء، أو أن ملكا تصور بصورته وجاء، ولا يعلم أن ذلك الذي تمثل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له لأنه أشرك بالله. لماذا؟ لأن الله نهانا أن نستغيث بغيره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستغيث به وحده، فمن استغاث بغيره أشرك مع الله، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الشياطين. يقول رحمه الله: وجاءه ولا يعلم أن ذلك الذي تمثل إنما هو شيطان لما أشرك بالله، أضلته الشياطين والملائكة لا تجيب مشركا. الملائكة لا تجيب مشركا، مستحيل أن يكون هذا الذي جاء بالماء أو بنحو ذلك أو أنقذه من الورطة التي هو فيها، مستحيل أن يكون ملكا. الملك يأتي إلى من أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، هذا أبدا لا يكون. يعني الشاهد من ذكر هذا أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله حصلت له قصة لما كان محبوسا في السجن في قلعة في مصر، فحدث أن شخصا في صورة ابن تيمية صنع ما كان يصنعه شيخ الإسلام عليه رحمة الله. يقول شيخ الإسلام: فلم يشك ذاك الأمير أني أنا هو، ثم أرسل إلى ملك مصر رسولا فأخبره أنه في السجن، يعني هو مسجون ورؤيا في الخارج، يعني فكيف خرج من السجن؟ فلما أرسل إلى الملك قال: هو في السجن، يعني لم يخرج. فبين شيخ الإسلام رحمه الله للناس أن ذلك كان جنيا تمثل في صورته. فقال له بعض الناس، وهنا يعني مكمن الشاهد، قال له بعض الناس: فلما لا يجوز أن يكون ملكا؟ يعني هذا الذي جاء وتمثل في صورتك لعله يكون ملكا، وهذا الذي يخدع به الشيطان هؤلاء الذين غاب عنهم العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في كلام الله سبحانه وتعالى، فيظن أن ذلك كرامة. فشيخ الإسلام لما قاله: لعله ملك تمثل في صورتك وهذه كرامة لك، فقال رحمه الله: لا، إن الملك لا يكذب، وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. إذن فبين رحمه الله أن الملائكة لا تكذب، وأن الذي كذب وتمثل في صورته إنما هو شيطان. وهذا الذي يحصل لمن يعلق قلبه بأصحاب القبور ثم بعد ذلك يقول: والله قد دعوت فلان وجاءني، والله إن الذي جاءك شيطان يقينا، لأنك لما أشركت مع الله صرت هين على الله سبحانه وتعالى، فابتلاك بهذا الشيطان أن يأتيك وأن ماذا؟ يلبي حاجاتك. فلذلك شيخ الإسلام لما ابتلي بهذه البلوى، لما كان عالما وعنده علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم أن الملائكة لا تكذب وأن الذي تمثل في صورته إنما هو شيطان. فالشاهد من كل هذا أيها الإخوة أن يحذر الواحد منا أن يعظم نفسه أو يرضى بتعظيم غيره له بما لا يصح شرعا، لأن هذا أو لأن في ذلك فتحا لباب شر عليه وعلى الناس، في فتح باب شر عليه وعلى الناس. ومثل هذا أيضا يروى عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. الشيخ عبد القادر الجيلاني يعني كثير من الناس يظنون أنه يعني كما يعني يعتقد فيه الناس أنه مخرف وأنه يعني من الذين يخالفون الكتاب والسنة، والحقيقة خلاف ذلك، أنه عالم من العلماء. فخرج يوما رحمه الله في الصحراء فرأى سحابة وسمع صوتا يكلمه ويقول يا عبد القادر، يقول له يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرم على الناس. فماذا فعل الشيخ عبد القادر؟ يعني بزق عليه وقال كذبت يا عدو الله أو إخسى يا عدو الله. فالشيطان قال له كيف عرفتني؟ والله لقد أضللت 70 من العباد من أمثالك. لكن قال له كيف تحل لي ما حرم على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن العلم الشرعي يدحض به العبد هذه الشبهات، وهذا يجعلنا نحرص على أن نتعلم كلام ربنا وأن نتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يلبس علينا بمثل هذه الأمور، فإن الشياطين تتمثل للناس. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال إذا خرج للناس أول ما يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي أنه هو الرب، فيأتي إلى بعض الناس فيقول له أرأيت إن جئتك بأمك وأبيك أتشهد أني ربك؟ ابتلاء عظيم جدا. فيقول ذاك الأعرابي أو ذاك الرجل يقول نعم، فيأتيه أو يتمثل له شيطانان في صورة أمه وأبيه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. أليس هذا ابتلاء عظيم؟ لكن من كان عنده علم شرعي يعلم أن الميت لا يمكن أن يرجع إلى هذه الدنيا، يمكن يرجع أباك وأمك لهذه الدنيا بعد ما ماتوا؟ لا يمكن، لا يرجع أبدا. إذن فتوقن أن ذاك الذي حدثك وقالك يا بني اتبعه فإنه ربك أنه كذاب. ومما تعلمنا في كلام ربنا وسنة نبينا أن الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يرى الله، فكيف تقول أنا ربك؟ فهذا يبين لنا أيها الإخوة أهمية الحرص على العلم الشرعي، فنتعلم ما جاء في كلام ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نسلم من هذه الأهواء ومن هذه الضلالات وما أكثرها في زمننا. والله فتن عظيمة تزعزع عقيدة المؤمن، حتى صار المسلمون في هذا الزمان يشككون في مسلمات في دينه، مسلمات صاروا يشككون فيه. والله لن يخرج المسلمون من هذه الورطة إلا بالرجوع إلى كتاب ربي وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون تعلما صحيحا ويعملون بهما كما عمل بهما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. الفائدة الأخيرة وبها نختم أن ظاهر هذين الحديثين على أنه لا تشرع الخطبة بعد صلاة الكسوف، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى مشروعيتها استنادا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لذلك عند شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا آخر ما لدينا من فوائد في ذكر هذين الحديثين، ونرجع الكلام عن الحديث الثالث إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.